تفسير الآية 4 من سورة مريم، يقول تعالى: قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. أي فكان نداؤه الخفي الذي نادى به ربه أن قال: يا رب، قد ضعف العظم من جسمي، أي ضعف عظمي بسبب كبر سني، والمقصود ضعف جسمي كله، لأن العظم هو عماد الجسم، فإذا ضعف كان غيره من أجزاء الجسم حتما قد أصابه الضعف. قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، أي وهذا مزيد من التأكيد على كبره وضعفه وظهور ذلك عليه، أي وانتشر شيب الرأس كانتشار النار في الحطب حين تشعله. قوله تعالى: ولم أكن بدعائك رب شقيا، أي ولم أكن أبدا في أي وقت من الأوقات طوال حياتي يا رب مع دعائك، أي سؤالك، ومع عبادتك بدعائك لنا، أي بعد دعوتك لبني آدم بالإيمان واتباع الإسلام، لأن الدعاء يعني العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. شقيا أي تعيسا، أي كنت دائما سعيدا تمام السعادة بدعائك وبعبادتك فلم أتركها فكنت شقيا، فأنا على الدوام منك بفضلك وكرمك ورحمتك في كل رعاية وأمن وحب ورضا ورزق وعون وتوفيق وقوة ونصر وسرور دنيوي، وأستبشر بانتظار كل غفران وعطاء أخروي. والمقصود أني لم أكن فيما سبق من عمري غير مستجاب الدعاء منك شقيا بذلك وبترك عبادتك، وإنما تعودت منك يا رب إجابة دعائي كلما دعوتك وإسعادي بالعبادة، وما دام الأمر كذلك فأجب دعائي وأسعدني فيما أدعوك به الآن ومستقبلا كما أجبتني وأسعدتني في الماضي، فأنت أكرم وأرحم من سئل. وفي هذا إرشاد للمسلم لبعض آداب الدعاء لله تعالى وليكون أقرب للإجابة، وهي أن يجمع في دعائه بين إظهار الحاجة والاستسلام والتوسل والاسترحام والتذلل والتوكل والتأكد أنه لا قوة إلا به سبحانه، وبين ذكر نعمه عليه وشكره عليها كما فعل الرسول الكريم زكريا صلى الله عليه وسلم.